يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد على الورى رتبة وأرفع، اسم البرايا جاها وأوسع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خيرا مهيا، وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي. وبارك عليه وعلى آله، صلى الله وسلم عليه.